توهمي حقيقي يعني وقع بالفعل. توهمية يعني لا تكون عن طريق الظن. وهذا ما قلت لحضراتكم في قضية أصحاب عمل الشق، لا يفسر قبل أن يعمل، هذا لا يفسر، لا يفسر، لابد أن تكون المشقة قد تحقق وقع صاحب الأعمال الشاقة وهو في البيت، سيذهب إلى المنزل أو سيذهب إلى الفرن، بس هل المشقة تحققت في حقه؟ لم تتحقق، لم تتحقق. العبرة بتحققها أن تكون قد وضعت بالفعل، ولهذا نقول له اذهب إلى العمل وتوكل على الله وجرب. فإذا شعرت هذه الجوازم والأمارات وأنت أمين على نفسك والله سيذهب إن شعرت بها، لكن لا يفتر ولم تتحقق المشقة بعد. مفهوم إخواني؟ شطرة فطر في نفس الموضوع فطر. ده يكون لو حصل مثلا في أول يوم رمضان ولقى مشقة، يجي تاني يوم ينقص صيام برضه؟ نعم ولا ينقص صيام، حتى كما قال علماؤنا وفقهاؤنا حتى يترضى قلبه على التوكل على الله تعالى وحده لا شريك له، قد يقويه ربه ولن يضاف، ولن يضاف إبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى يتاب، يتاب ساعتين ثلاثة أربعة. الأمر الثالث فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته أن يصوم إلى الساعة الفلانية. إذن هناك مقاصد أخرى يعني العلماء يرغبون فيه تحققها من هذه القضية. يعني لا يخفف من أجلها، هذا هو المقصود بجملة لا أثر على شكل. عشان حضرتك كانوا جاد الخبرة أو أخبارها الطبيب الأول بالخبرة بيقول إن هو أول يوم الثاني يوم خمس أيام الأول هو برضه تعبان، فهل يستمر على هذا الوقت؟ نعم. إذا جاد الخبرة لها وجود حتى لا يعلق في المشقة، يعني لا يدخل في المشقة فقط مثلا تؤثر عليه تأثيرا شديدا نقول المستشفى، يعني لا نقول له هذا السؤال جيد. يعني مثلا الراجل يقف امام المنزل فيقول يا جماعه تعبان انتظر حتى نتحقق، انت عامل فيها شيخ بقى سمعت بقى الثقه والتوهميه وده بالفكر، انت عاوز تظبط في الراجل حتى مات الراجل ساعه ساعه تماما، نحن علامات الساعه ظهرت هذا يكفي، هذا يكفي، لا تخصص حتى تحمله للمستشفى ولا يحتاج وقتها لرخصتك لأنه رخص مريض. طيب فعلا هذا الرجل لا يحتاج لرخصتك، رخص الله له أصبح مريضا وشكر وجزاك الله خيرا. إذا لسنا في حاجة لتقييد وقتها لما انتقل المستشفى، في حاجة لتقييد، هو مريض أصلا الفقه فائدته قبل أن يمرض، وأن نركز له المحاليل ممكن يموت. نعم نركز معنا الرجل اللي هو الحديث معروف جدا جدا طبعا، صحابة هو شدة رأسه وصحابة حوله حديث أجاب كل المنفوض جدا السنة، الصحابة طبعا سألهم الرجل ليه رخصة يا جماعة ليه رخصة، قبل لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة. الرجل يتكلم وهل سمعتم كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب غضبا شديدا بل نسب اليه جريمه القتل، قتلوه قتلهم الله، حتى نفهم ونعي قضيه خطوره قتل. فانت لا تدري الموضوع كبير عليك، اخرج ولا تقل شيئا، موضوع كبير عن لا تستطيع ان تحكم، اترك المساله لا. يعني لا تقول له ابصر او لا تبصر، قل سلم وارح نفسك، اود ان نتعلم منها.